طرني إبليس في درب الهوى وسقى قلبي الهوى حتى ارتوى. طرني إبليس في درب الهوى وسقى قلبي الهوى حتى ارتوى. زين اللذات في عيني كما يسكن الداء قوارير الدواء. يسكن الداء قوارير الدواء. يا عدوا في شراييني سرى جاريا بين دمائي لا يرى. يا عدوا في شراييني سرى جاريا بين دمائي لا يرى. خذ من الزلات مني ما تشاء إن لله ولائي والبراء. خذ من الزلات مني ما تشاء إن لله ولائي والبراء. طرني إبليس في درب الهوى وسقى قلبي الهوى حتى ارتوى. طرني إبليس في درب الهوى وسقى قلبي الهوى حتى ارتوى. زين اللذات في عيني كما يسكن الداء قوارير الدواء. يسكن الداء قوارير الدواء. يا غرورا حاقدا قد أقسما أن يقود الخلق دربا مظلما. يا غرورا حاقدا قد أقسما أن يقود الخلق دربا مظلما. لم يزل يغوي يغر الضعفاء عفا منذ أن غرى أبانا دما. لم يزل يغوي يغر الضعفاء منذ أن غرى أبانا آدما. طرني إبليس في درب الهوى وسقى قلبي الهوى حتى ارتوى. طرني إبليس في درب الهوى وسقى قلبي الهوى حتى ارتوى. زين اللذات في عيني كما يسكن الداء قوارير الدواء. يسكن الداء قوارير الدواء. جندك الغاوون من غيري فهل لك في أخذي إلى الصف أمل. جندك الغاوون من غيري فهل لك في أخذي إلى الصف أمل. أنا في دربي إلهي المستقيم كيف أرضى بالمهاوي والسبل. أنا في دربي إلهي المستقيم كيف أرضى بالمهاوي والسبل. طرني إبليس في درب الهوى وسقى قلبي الهوى حتى ارتوى. طرني إبليس في درب الهوى وسقى قلبي الهوى حتى ارتوى. زين اللذات في عيني كما يسكن الداء قوارير الدواء. يسكن الداء قوارير الدواء. حسبني أن لساني ذاكر يا سدي عند البلاء صابر. حسبني أن لساني ذاكر يا سدي عند البلاء صابر. ومعي قلبي من الشرك نقى خير ما في الأرض قلب طاهر. ومعي قلبي من الشرك نقى خير ما في الأرض قلب طاهر. طرني إبليس في درب الهوى وسقى قلبي الهوى حتى ارتوى. طرني إبليس في درب الهوى